هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. مستمعينا الأعزاء، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للكاتب الراحل مصطفى صادق الرافعي. قلت: ولكن أليس من المال فضة وهي توجد اللصوص كذهب؟ قال: نعم، وفي النساء كذلك فضة وفيهن النحاس، ولو أنت ألقيت ريالا في الطريق لأحدثت معركة يختصم فيها رجلان، ثم لا يذهب بالريال إلا الأقوى، ولو تركت قرشا لتضارب عليه طفلان، ثم لا يفوز به إلا من عض الآخر. ولكن فورد الغني الأمريكي العظيم الذي يجمع يده على 400 مليون جنيه لا يتكلم عن القرش، ونابغة القرن العشرين الذي يملك ليلى لا يتكلم عن غيرها من قروش النساء. قلت: فإني أحسبك أعلمتني أن اسمها فاطمة لا ليلى. قال: هل يستقيم الشعر إذا قلت: وكل الناس مجنون بفاطمة، وفاطم لا تقر لهم؟ قلت: لا. قال: إذن فهي ليلى ليستقيم الشعر. أما حين أقول: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل؟ فهي فاطمة ليصح الوزن. قلت: يشبه والله أن لا يكون اسمها ليلى ولا فاطمة، وإنما هي تسمى حسب الوزن والبحر، فاسمها فعول أو مفاعل. ثم قلنا له: فما رأيك في الحب؟ فإنه ليقال إنك أعشق الناس وأغزل الناس. قال: إن ذلك لا يقال وهو الأصح. ثم أطرق يفكر، وبدا عليه أنه مدهوش ذاهب العقل، كأنه من قلبه على مسافة أبعد من المسافة التي بينه وبين عقله. وخيل إلي أن النساء قد حشرن جميعا في رأسه، ومرت كل واحدة تعرض مفاتنها وغزلها وتلائم هذيانه بهذيان من جمالها، فهو يرى ويسمع ويعرض ويتخير. ثم اضطرب كالذي يحاول أن يمسك بشيء أفلت منه، فلم ينبهه إلا قول المجنون الآخر: مما حفظناه أن أعرابية سئلت عن العشق فقالت إنه داء وجنون. قال: اسكت يا ويلك، لقد أطفأت الأنوار بكلمتك المجنونة. كان في رأسي مرقص عظيم تسطع الأنوار فيه بين الأحمر والأخضر والأبيض، وترقص فيه الجميلات من الطويلة والقصيرة والممشوقة والبادنة، فجئت بالداء والجنون، قبحك الله فأخرجتني عنهن إليك. أحسب أنك لو انتحرت لصلح العالم، أو صلحت أنا على الأقل، فإذا أردت أن تشنق نفسك فأنا آتيك بالحبل الذي كنت مقيدا فيه، أي الحبل الذي عندي في الدار، على أن رأسك الفارغة مشنوق فيك وأنت لا تدري. قال الآخر: ما أنت منذ اليوم إلا في شنقي وتعذيبي، أو في شنق عقلي على الأصح، ومما حفظناه قول الأحنف بن قيس: إني لو جالس الأحمق ساعة فأتبين ذلك في عقلي. فلم يرعنا إلا قيام المجنون مسلحا بحذائه في يده، وهو حذاء عتيق غليظ يقتل بضربة واحدة، فحلنا بينهما وأثبتناه في مكانه، وقلنا: هذا رجل قد غلب على عقله فلا يدري ما يقول. فإذا هو دل على أنه مجنون، أفلا تدل أنت على أنك عاقل؟ ما سألناك في انتحاره وجنونه، بل سألناك رأيك في الحب، وما نشك أنك قد أطلت التفكير ليكون الجواب دقيقا، فإنك نابغة القرن العشرين، فانظر أن يكون الجواب كذلك. قال نعم، إن العاقل إذا ورد عليه السؤال أطال الفكر في الجواب، فاكتب يا فلان سين عين. جلس نابغة القرن العشرين مجلس الإملاء مرتجلا فقال: قصة الحب هي قصة آدم، خلق الله المرأة من ضلعه، فأول علامات الحب أن يشعر الرجل بالألم كأن المرأة التي أحبها كسرت له ضلعا، وكل قديم في الحب هو قديم بمعنى غير معقول، وكل جديد فيه هو جديد بمعنى غير مفهوم، فغير المعقول وغير المفهوم هو الحب. والجمرة الحمراء إذا قيل إنها انطفأت وبقيت جمرة فذلك أقرب إلى الصدق من بقاء الحب حيا بمعناه الأول إذا انطفأ أو برد. والعاشق مجنون، وجنونه مجنون أيضا، فهو كالذي يرى الجمرة منطفئة ويرى مع ذلك أنها لا تزال حمراء، ثم يمعن في خياله فيراها وردة من الورد، وإذا سألته أن يصف الجمال الذي يهواه كان في ذلك أيضا مجنون الجنون، كالذي يرى قمر السماء أنه قد تفتت وتناثر ووقع في الروضة، فكان نثاره هو الياسمين الأبيض الجميل الذكي. والمجنون يرى الدنيا بجنونه، والعاقل يراها بعقله، لكن العاشق المخبول لا ينظر من يهواه إلا ببقية من هذا وبقية من ذلك، فلا يخلص مع حبيبه إلى جنون ولا عقل. والمجهول إذا أراد أن يظهر في دماغ بشري لم يسعه إلا أحد رأسين، رأس المجنون ورأس العاشق. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عطا.